إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق للتاسع من شهر جمادى الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق للثالث من شهر جوان 2009 ميلادية، نأخذ درسا من دروس مصطلح الحديث، وهو الدرس 18، وهو المسلسل. نحن الآن ندرس في الخبر، وأنه ينقسم إلى مرفوع وموقوف ومقطوع، وكذلك درسنا العلو والنزول، رواية الأقران، رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس، السابق واللاحق، المهمل، من حدث ونسي. اليوم نأخذ المسلسل. المسلسل هو ما اتفق رواته أو بعضهم على وصف للرواة أو وصف للرواية. إذن المسلسل هو ما اتفق رواته أو بعض رواته على وصف للرواة أو وصف للرواية، بمعنى كل راوي لما يروي الحديث يقوم بوصف أو بعمل، لأنه سمعه عن من روى عنه. وصفات الرواة هي أقوالهم وأفعالهم، وصفات الرواية ما يتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها ومكانها، وهو نوع واسع جدا. من أمثلته ما رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن مسلم الفقيه وأخذ بلحيته، قال: حدثنا عبد العزيز بن أحمد وأخذ بلحيته، قال: أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أبي بكر وأخذ بلحيته. يعني كل راوي يأخذ بلحيته لما يحدث بالحديث هذا. قال: حدثنا محمد بن إسحاق العبدي وأخذ بلحيته، قال: أنبأنا أحمد بن مهران وأخذ بلحيته، قال: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني وأخذ بلحيته، قال: حدثنا شهاب بن خراش وأخذ بلحيته، قال: حدثنا يزيد الرقاشي وأخذ بلحيته، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأخذ بلحيته، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. هذا هو المسلسل، يعني كل راوي يروي الصفة التي سمع، التي رأى عليها الراوي لما روى الحديث، مسلسل بصفة للراوي أو مسلسل بصفة للرواية. حديث آخر، مثال آخر ما رواه أبو داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمعاذ: إني أحبك، فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فقد تسلسل هذا الحديث بقول كل رواته لمن روى عنه: إني أحبك يا فلان، فقل دبر كل صلاة. يعني الحديث يقول قبل ما تقول الحديث لصاحبك تقول له هذا الكلام، فكل الرواة فعلوا ذلك، هذا يسمى المسلسل. طيب، نوع آخر من الأحاديث: المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والمتشابه، هذا من أنواع الحديث، وهذا من أهم أنواع الحديث، أن يعرف الإنسان الأسماء والألقاب والأنساب التي تتفق في الشكل وتختلف في المعنى مثلا. ومن لم يعرف ذلك واشتغل بالحديث ولم يعرف هذا الأمر لم يأمن على نفسه العثار ولم يسلم من أن يقدح فيه الجارحون. المتفق والمفترق هو ما اتفقت أسماء الرواة أو مع أسماء الآباء فصاعدا لفظا وخطا واختلفت أشخاصهم. مثاله عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان صحابي مشهور، وكان رواة آخرون واسمهم عبد الله بن عمر، فلا بد الإنسان يعرف من هو عبد الله بن عمر هذا المذكور في السند. عبد الله بن عباس، عبد الله بن زيد. طيب، وفائدة معرفة هذا النوع: الأمن من اللبس أو اللبس. المؤتلف والمختلف هو أن تأتلف الأسماء أو الألقاب أو الأنساب خطا وتختلف نطقا. آسم كي تشوفوا هكذا تشوفوا أنه في الخط متفق لكن في اللفظ لا. مثال عندنا: مسور ومسور. مسور ومسور. عندنا سلام وسلام. سلام وسلام، راوي واسمه سلام وكان آخر واسمه سلام، لابد تفرق بيناتهم. وفائدة معرفة هذا: الأمن من التصحيف والتحريف. صح. وأما المتشابه فهو مؤلف من النوعين السابقين. مؤلف من النوعين السابقين، وتعريفه أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو بالعكس. مثال: محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل. لابد تعرف تفرق بين هذا وهذا. كاين شريح ابن النعمان وكاين سريج ابن النعمان، لابد أن تفرق بين هذا وهذا. شريح ابن النعمان هذا تابعي مشهور، وأما سريج ابن النعمان فهو من شيوخ البخاري. إذن لابد من معرفة هذا الأمر، وهذا يعرفه الإنسان بمجالسة الشيوخ من السماع والمطالعة. وقد ألف العلماء في كل نوع من هذه الأنواع كتبا ورسائل. طيب، نأخذ الآن تحمل الحديث وأداء الحديث. كيف يتحمل الإنسان الحديث؟ يعني كيفاش وصله الحديث؟ كاين طرق وكاين كيف يبلغ الحديث. هذا معنى تحمل الحديث، أي كيفية تلقي الحديث. وأما الأداء كيف أدى الحديث. طيب، طرق التحمل وصيغ الأداء أنواع، منها السماع. السماع ومنها القراءة، ومنها الإجازة، ومنها المناولة، ومنها المكاتبة، ومنها الإعلام، ومنها الوصية، ومنها الوجادة. هذه كلها طرق للتحمل الحديث وكيف يبلغ. الإنسان قد يكون سمع الحديث من الشيخ، سمعه من لفظه إملاء أو تحديثا، إملاء من حفظه أو تحديثا من كتابه، وهذا أرفع أنواع التحمل. تقول سمعت الشيخ يقول كذا، أي سمعته مباشرة. كيف تبلغ ما سمعت؟ تقول كيفية الأداء في هذا النوع، سمعت الشيخ فلان يقول كذا، أو سمعنا فلانا، ثم تقول كذلك يجوز تقول حدثني أو حدثنا، أو تقول أخبرني أو أخبرنا، أو أنبأني أو أنبأنا، أو نبأني أو نبأنا. كلها هذه طرق للأداء تاع السماع، كلها طرق للأداء في السماع. واللفظ الأول أصرح في الدلالة على السماع، اللفظ الأول الذي تقول فيه سمعت أو سمعنا. القراءة أحيانا مش الشيخ اللي حدثك، وإنما القراءة على الشيخ، أنت تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، سواء قرأ الطالب بنفسه على الشيخ من حفظه أو من كتابه، أو قرأ عليه غيره. يعني أحيانا تكون مع الشيخ، الشيخ يقرأ له الحديث وأنت تسمع، أو أنت اللي تقرأ. كيف تقول في الأداء؟ ما تقول سمعت، لا، تقول قرأت أو قرئ على فلان الشيخ وأنا أسمع. طيب الإجازة، ما هي الإجازة؟ الإجازة هي الإذن في الرواية لفظا أو كتابة، يعني الشيخ يقول لك أجزتك أن تروي عني صحيح مسلم. الشيخ يكون عنده سند، الشيخ تاعك سمع شيخه عن شيخه عن شيخه إلى صحيح مسلم، فيقول لك يا أيها التلميذ أجزتك أن تروي عني صحيح مسلم. هذه يسمى الإجازة. والإجازة أنواع، كاين إجازة لمعين بغير معين، الإجازة لغير معين بمعين، إلى آخره، أنواع كثيرة، المهم ما ندخلش في التفاصيل. رابعا المناولة، المناولة وهي أن يناول الشيخ الطالب أصله أو فرعا مقابلا به، ويقول له هذه رواية عن فلان فروه عن الشيخ، عنده كتاب رواه عن شيوخه، يعطيه لك ديك يقول لك هاك، يناولك الكتاب، يناولك الكتاب ويقول لك اروي عني هذا. طيب كيف تقول؟ تقول حدثني شيخي فلان إجازة أو مناولة، أو أخبرني إجازة أو مناولة. المكاتبة، المكاتبة أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره، يعني الشيخ يكتب لك، يقول له يا شيخ اكتب لي الأحاديث اللي سمعتها، فيكتب لك ويقول لك أرويها عني، قد يقول لك أرويها عني وقد يعطيها لك بلا ما يقول لك. طيب حكمها أو صورة الأداء تقول حدثني الشيخ فلان مكاتبة أو كتب إلي فلان. الإعلام سادسا، الإعلام أن يقول الشيخ إن هذا الكتاب من مسموعاتي عن فلان، يعلمك يقولك هذا الكتاب هذا لك تشوف فيه، هذا الأحاديث اللي فيها سمعتها عن شيوخي، هذا يعلمك فقط. الوصية أن يوصي الشيخ بكتاب عند موته أو سفره لأحد، ويقال في الأداء أوصى إلي فلان، يعني قبل ما يسافر ولا قبل ما يموت قال أوصيك بكتاب هذا. طيب، والوجادة آخر شيء، الوجادة أن يجد أحد حديثا أو كتابا بخط شيخ يعرفه، يعني تجد كتاب كما رام يديرون الآن طلبة العلم والعلماء يروحوا للمكتبات ويجيب مخطوط فيقول هذا الخط هو الشيخ فلان معروف، يسمى الوجادة. ماذا يقول في الأداء؟ ما يقول سمعت، لا، يعني ما سمعوش، يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو نحو ذلك. طيب، ماذا يشترط لصحة الرواية بكل من الإعلام والوصية والوجادة على الصحيح من أقوال العلماء؟ أن يكون مقرونا بالإجازة على الصحيح، يعني الإنسان إذا أعلمه الشيخ بكتاب أو أوصاه أو أوصى به أو وجده لابد أن يكون باش يروي عنه، باش يقول وجدت ويروي عنه، لابد يكون الشيخ أجاز رواية ذلك عنه، وإلا يروي ذلك الكتاب ولا يقول أن الشيخ قد أجازني بذلك. بهذا نكون قد أنهينا هذه الأنواع. على كل حال، العلم بها لمن ليس متخصصا، العلم بها خير من الجهل بها. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في موضوع مهم وهو يجعل في آخر كتب مصطلح الحديث، الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ما يبدوش به طلبة العلم والعلماء، هو بعد دراسة أنواع كثيرة من علوم الحديث باش يدخلوا في الجرح والتعديل.